والواو اش كتسمى هاد الحروف هادو الالف والواو والياء ها حروف العله حروف العله حقيقه حروف العله وايل وايل الواو والالف والياء وعله الحروف ها ياء والالف اكتب هذا اكتبت لكم وعله الاسماء ياء والالف كنحو القاض والفتى بها عرف يعرب كل منهما مقدر و لا حتما ولكن نسبق قد نظهر حتما ولكن نسبق وعلة الاسماء ياء والف وعلة الاسماء ياء والف فنحو قاض والفتى بها عرف يعرب كل منهما مقدر حتما ولكن نسبق قد نظهر حتما ولكن نسبق قد نظهر هذا راه النظم ديال الجرومي ديال العمريتي وعلة الاسماء ياء والف وعلة الاسماء ياء والف فنحو قاض والفتى بها عرف فنحو قاض والفتى بها عرف اعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نسبق قد هو هذا حتما ولكن نسبق قد نظهر وعلة الاسماء ياء والف فنحو قاض والفتى بها عرف فنحو غير غلطتي لقيت لكم فنحو قاض والعود رجعت للنظم فنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نصب قاض نظهر نعم أي نعم نعم إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نصب قاض نظهر يظهر يظهر ولكن نسبق قادنا حتما ولكن نسبق قادنا يظهر إذن فقلنا ياتي فعل المضارع المرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا والشاهد الثالث والأخير هو يغزو الشاهد الثالث يغزو صحيح انا غادي يجي عندنا عندما نذكروا يعني للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون غادي نذكروا عليه يغزو ويغزو فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الواو استثقالا إذن كتلاحظوا أن التعذر تيكون في الألف والاستثقال تيكون في الواو والياء كيف قلت في اللون تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ المثال فقال موسى هذا التعذر معشر قد ياتي محمد الاستثقال في الياء يغزو الاستثقال في الواو اش كيتسموا هاد الاسماء موسى ونعم اسمه على واش هو اسم منقص ولا اسم مقصور اسم مقصور اشنو هو التعريف ديال حد المقصور او التعريف اسم المقصور نعم نعم ما كانت الاخرين يعني الف لازمه لما قبلها يعني مفتوح نعم نعم نعم اذا نكتبها حد الاسم المقصور حد الاسم المقصور ما في اخره الف لازمه ما في اخره الف لازمه قبلها كسره لازمه نعم ما في اخره الف لازمه قبلها كسره لازمه قبلها كسره لازمه كالمصطفى ما في اخره الف لازمه قبلها كسره لازمه علاش هو اشنو هو الاصل في هذا المصطفى واش الكسره ولا الفتحه ها ها واحد تشوفوا واش هو الاصل الاخر والالف قبلها كسره لازمه الاصل ديال الاسم باش تبان لينا

يعني القيم يعني قيم يعني واضح ياك بمعنى هذا القيم هذا الذي يثبته والمؤلف رحمه الله يعني جد يعني ما يسمى بتدق العود ياك ها اذا انت شنو واش تقول خلي ها كيفاش قوامه واش هاد القيم عندما نجد المصنف يستعمل هاد القيم قام زيد او زيد القائم هل هاد القيم ضد القعود ها نعم ضد القعود ها اي صحيح راه قائم يعني هاد قام اذا معنى قام بالفعل فعل القيام اللي هو ضد القعود هل هذا صحيح على كاين شي على شي مثال جلس عمرو في الجرميه لا غير في الجرميه حنا دابا في المقدمه واش كاين جلس عمرو هنا قام وجلس ها هذا متلبي ها نعم هذا متلبي في يعني في التوابع ان التوابع يعني تتكون تابع هنا شاف فيه التابع ديال العطف تابع للعطف في جميع الحالات في الرافع في النصب في الخفض في الجزم ومثل به في الجزم ولكن هل هذا نعم قام جمع هو فعل متعد هو فعل متعد هو فعل لازم لو انا جرت استنقاض يعني قال فعل متعد يجب عليه باش يكون مفعول يعني هنا مثال جاء هو فعل هنا اذا ضد الجلوس انت فهمتي هذه القيم ديال زيد اللي كيستعمل المصنف على انها هو ضد الجلوس ها نعم مجرد التقاد من النقص يعني زي الفعل هنا الفعل معنى وكل كلمه تدل على معنى في نفس الوقت تعرف في بين سير الزمن كقام وقع هذا صحيح حرام تفق معك في هذه المساله هذا علاه بغينا هذا الفعل بغينا نعطيه شي تعريف اخر من غير التعريف اللي قلنا فيه كل كلمه تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بينات يعني الزمان قام وقع هذا ما غاديش نعطيه شي مثال شي تعريف اخر ولكن هذا القيام قد يكون لاف عن الافض ديال وقد يكون معنويا اذا من خلال حاله الشخص تنستنتج واش هذا القيام نيت هو قيام لفظي او قيام معنوي المقصود حينما يذكر المصنف رحمه الله قيام زيد فانه قيامه من حيث الواجبات ومن حيث الاركان ومن حيث العقيده ومن حيث الاتيان بالعبادات ومن حيث يعني اتصافه باوصاف حميده في مجال المعاملات هذا هو كيف تيشرحوه النحات هذا هو الاصل اذا القيام ماشي ضد القعود هنا ولكن القيام هنا هو قيام معنوي اي انه يقوم بجميع واجباته في مساله التوحيد الربوبيه في مساله التوحيد الالوهيه في مساله التوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الاتباع في مساله العبادات والمعاملات والاخلاق هذا هو الاصل هذا هو الاصل القيم والا اذا كان هذه القيم ضد القعود فما اش هي الفائده منها؟ ها؟ اش هي الفائده منها؟ ما حتى لا معنى لها حتى انت تقوم حتى لا تقوم واقعد انا اقعد وهكذا هذا هو الاصل ها اي داك الشيء اللي كيذكروا النحات نعم حنا الى ما كانش قال المصنف كيقصد هكا حنا غادي نقصدوه اذا اش قلنا اذا قلنا بان او زيد القائم لو اردنا ان نقف على اعراب هذين المثالين فنقول مثلا في جاء زيد جاء الماضي كيف يكون الله يجزيكم بخير الماضي كيف يكون مبنيون نذكروا بالاعراب اللي كنا ذكرنا نعم مبني على الفتحه ابدا